أن إيش؟ أن تقليل الوضوء والغسل. نعم. تقليل الماء يعني. إيه نعم. إيه ما في شك. ولهذا قال العلماء يستحب أن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع.